إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 30 من ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 11 من شهر يونيو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 7 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في بيان حديث ذات أنواط الذي أورده المصنف في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما. لكن قبل أن أكمل أحب أنبه تنبيه سريع، يعني بعض الورقات وصلتني من في تقريبا تعليقا على ما ذكرته في المرة السابقة في النصيحة للأخوات، فأحد الإخوان أو الأخوات لا أعرف يقول عليكم السلام، في الوقت الذي تفضلتم فيه بتوبيخ الأخوات اللاتي يسئن إلى مصلى النساء أكدت لي زوجتي ماذا أخر، وكان ذلك الثلاثاء الماضي، أن كانت بينهم أخت لديها طفل كان يعض الأطفال لدرجة أن العض كانت تخرج بالدم، والأم جالسة لا يتحرك لها ساكن مع العلم أنها تعلم أن ابنها يعض الأطفال. فبرجاء وضع حد للمهزلة التي تحدث في مصلى النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أخوات تطلب العلم ونحسبهم على خير، لا نزكي على الله أحد، وجزاك الله خيرا، اللهم آمين. وآخر يكتب أيضا، كاتب تحت عنوان عاجل أرجو الإجابة: فضيلة الشيخ، أحب أن أعرب لفضيلتك في البداية أن يحبك في الله وأني أتقرب إلى الله جل جلاله بحبك، حبك الذي أحببتني فيه. أرجو من فضيلتكم أن توجه كلمة للآباء والأمهات الذين يمنعون أبناءهم من الذهاب إلى مثل هذه المساجد ليجلسوا تحت أرجل العلماء ليسمعوا العلم من العلماء وأهل الفضل، فهم يمنعون أبناءهم من الجلوس مع الصالحين والملتحين والذهاب إلى مثل هذه المساجد بسبب الخوف عليهم والحفاظ عليهم من المشاكل التي سوف تواجههم، وهم يؤكدون لنا أنهم الذي نعيش فيه، المناخ الذي نعيش فيه والأوضاع التي نعيشها لا تسمح بتربية اللحية والذهاب إلى المساجد أو مرافقة الصالحين. شيخي ومعلمي، أحب أن أقول لك أنني والله أعاني وأني محروم، نعم محروم، من سماع محاضراتكم والجلوس مع الصالحين أو مرافقة الشباب الملتزم، ومحروم لأني لا أجد العلماء الذين يبينون لي البراء ويصفون لي الدواء إلا في مثل هذه المساجد، سواء في مسجد العزيز أو الرحمة المهداة، ولقد حاولت أكثر من مرة أن أقنع والدي بذلك فلم أفلح ولم أوفق، وأرجو من فضلتكم الإفادة، والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا هم دول شقين، شق متعلق بما ذكرته في المرة السابقة في تذكير الأخوات بألا تقع المرأة فيما يتعلق بما يحدث لها، ومهم جدا انه تتذكر كل امرأة وكل اخت انها لا ينبغي ان تخرج من هذا المجلس باثام وذنوب. وطبعا الحادث الذي يحكى في هذه الورقة من ان الام معها ولد يعض الاولاد، اعتقد ان هذه مسألة يعني لما يبلغ الحد الى ان تأتي بابنها وهداه الله سبحانه وتعالى وهو على هذه الحال، سواء كان مريض او سواء كان عنده عادة سيئة او سواء كان غير مخالط للاولاد، وتتركه ليؤذي الاخرين ويفسد عليهم مجلسهم ويشوش. كم من الذنوب يمكن ان تعود منها هذه المرأة، غفر الله لي ولها وعفنا الله واياكم من سوء الفهم ومن الجهل الذي قد يكون سببا لخروج الانسان من مواطن الخير بالشر، خروج الانسان من مواطن الخير بالشر. طبعا ده بيكون ضريبة الجهل الشديد والعياذ بالله. اما الموضوع الاخر وهو قد اشرت اليه وتكلمت فيه فيما يتعلق بموقف الابناء مع الاباء وكيف يعامل الابناء او تكون علاقتهم عندما يصدوهم، يمكن تكلمت في هذا الموضوع على محاضرتين، يعني صاحب السؤال او اصحاب هذه السؤال او اصحاب هذه المشكلة عليهم بمراجعة هذين الدرسين فيما يتعلق بعلاقة الابناء بالاباء. كيف تعامل اباك ان صدك، كيف تعامل اباك ان صدك. ينبغي ان تعرف ان الامر يحتاج الى صبر ويحتاج الى حسن عشرة ويحتاج الى حسن ابوة ويحتاج الى بر والدين ويحتاج الى صبر على البلاء ويحتاج الى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ويحتاج انك انت لا تواجه وانك انت تريهم من نفسك الفعل الجميل والمعروف الى ما ذكرته مفصلا في المحاضرتين. ايضا انبه الاخوان او من باب الدلالة على الخير، هناك موقع رحمك الله، هناك موقع عليه صفحة مستقلة للدكتور سيد العربي، هذه الصفحة عليها كثير من البحوث او الكتب او الرسائل اللي هتجدها موجودة بسهولة وبيسر وممكن تنقلها نقل سهل على جهازك بالنسبة للإخوة اللي بيستعملوا اجهزة الكمبيوتر. فهو موقع سهل وفي نفس الوقت عليه صفحة مستقلة باسم الدكتور سيد العربي ابن كمال. الموقع طبعا اللي هو www.saaid، هو SAID مش سيد، يعني هو مش موقع خاص بيه، هو موقع اسمه صيد الفوائد، موقع فيه كثير من العلماء وطلبة العلم منهم كده، saaid.net. فده هتفتحه هتجد في الصفحة الرئيسية او في اول ما تفتح يعني يظهر معاك هتجد اسماء للعلماء، ابن باز الالباني، وهتلاقي من ضمن الاسماء تحت فلان، فتفتح الصفحة الخاصة بي. ده لسهولة الحصول على البحوث اللي الاخوة دايما بتبقى، سواء البحوث المتعلقة بالطحاوية او فتح المجيد او بعض الرسائل او الكتب كلها ان شاء الله تعالى، هم يعني وضعوا منها كمية كبيرة على الموقع، فان شاء الله هتجد فيه ال saaid.net صيد نت، انت تقراها سيد نت. طيب في الكلام على الحديث، كما عرفتم من حديث ابي واقد اللي فيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز معايا لان الحديث ده بيتعلق بعدة مسائل هامة، وان كان اورده المصنف فيما يتعلق بالجزئية التي انشأ الباب من اجلها وهي الاشارة الى التبرك بالاحجار والاشجار. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينمطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السمن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الآية الأعراف، لتركبن سنن من كان قبلكم إلى آخر الحديث. طبعا هو اقتصر المصنف على هذا القدر من الرواية، لكن في بعض الروايات فيها زيادات لتركبن سنما كان قبلكم حزو الخزة بالخزة ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وفي زيادات أخرى لكن هو الرواية عند الترمذي إلى هذا الحد. والحديث كما تعرفون كما ذكرت يعني حسنه كثير من أهل العلم وعلقوا بما يفيد القبول للحديث. في الشرح بيقول بعدما ذكر الحديث: وقفت في الكلام عند قوله للمسكين سدرة يعكفون عندها، العكوف والإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. العكوف طول المقتول المقام بالقصد، طول المقام بالقصد. لو انت سيارتك عطلت بيك وقفت في طريق وقعدت ساعتين ثلاثة جنب مكان لا يقال عكوف، لأنك وقفت بغير قصد الوقوف، فهم؟ لكن لما تروح عند مكان وتقصد ان تقعد جنبه ساعة او اثنين هذا يسمى عكوف. ولذلك سمي الاعتكاف اعتكاف، لان الانسان بيحبس نفسه ويجلس لا يخرج، لانه هو ده العكوف، فهم؟ ومنه سمي الاعتكاف اللي هو الفعل. فقال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. إذن العكوف من مواطن العبادات أو من صور العبادات، فهم؟ وفي الإسلام عكوف، في الإسلام عكوف. فعندك الاعتكاف في رمضان بيكون في المساجد، فهم؟ ولو عكف الإنسان بجوار الكعبة وجاورها وأراد بذلك أن يستمتع بما حل الله حول البيت من بركة لجاز ذلك. المهم أن العكوف في الإسلام له ضوابط وله شروط، العكوف في الإسلام له ضوابط وله شروط، فهم؟ المهم أنك تعرف أن العكوف نوع من العبادات، وفي الإسلام عكوف له شروط وله ضوابط، وفي الإسلام عكوف له شروط وله ضوابط، عرفت؟ فكان المشركون يستعملون هذه العبادة أيضا، وللمشركون سدرة، لكنهم كانوا يعكفون عند يعني يعكفون ضوابط عكوفهم من الهوى. وإحنا قلنا المتبع اثنين، ما لهمش تالت. المتبع اثنين، إيه هما؟ الحق والهوى، فهم؟ فالمؤمن بيعكف لكنه يعكف عكوفا شرعيا، فهم؟ هم عكفوا أيضا لكن عكوف غير شرعي، أملته عليهم أهواؤهم. كانت لهم شجرة، وطبعا وفقت الحديث للباب، الباب بعنوان: باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما. يعني هل هو ده شرك ولا ضلال ولا، فهمت؟ وإحنا عرفنا التبرك الشرعي والتبرك البدعي وعرفنا ما في ذلك. فهو بيشير بالحديث إلى أن المشركين كان عندهم نوع تبرك ونوع تعبد للشجر، فهم؟ طيب ايه التبرك، ايه العبادة اللي ممكن تكون مع الشجر؟ كانوا يعكفون عندها ويلتمسون منها البركات، يلتمسون. اذا هم لما يقعد يروح يقعد جنبها قصدا، زي ما انت بتروح تقعد في المسجد قصدا، زي ما تقعد جنب الكعبة قصدا، فهم؟ طبعا هذا المقام لم يأذن به الله، فهم؟ لم يأذن به الله. وأيضا كانوا ينوطون عليها أسلحتهم، يعني كانوا يجعلونها يعلقون أسلحتهم عليها زي ما كانوا بيعكفوا طلبا للبركة من الشجرة، كانوا برضو يعلقوا عليها الأسلحة طلبا للبركة لأسلحتهم من الشجرة. فكانوا يلتمسون البركة بطريقين: إما بتعليق حوائجهم، وإما بالنوع جنبها عشان ايه تسيبوا البركه اللي عندها. طبعا لو كانت هذا المكان مبارك بالشرع وامر الشرع بالوقوف عنده تبقى عباده صحيحه شرعيه، صح؟ لكن لما يكون افتئاتا من عنده، زي ما يجي واحد عند قبر او عند حجر معين او عند جبل او شجره معينه وهو ليفتري يفتئت ان عندها ايه بركه، ما انزل الله بذلك من سلطان. المسلمون مروا وكان هذه عبادات عند الجاهلين، يبقى من صور عبادتهم ايه؟ العكوف عند الاشجار وتعليق السلاح والمتاع عليها. لما مروا لما مروا كانوا حدثاء عهد، تصوروا بقلة علمهم، تصوروا بقلة علمهم أنه يمكن أن يكون هناك في الإسلام مثل ذلك، أن يكون في الإسلام مثل ذلك. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام لما فاتوا على شجرة تانية، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ودي فيها إن هم كانت قاعدة التشريع منضبطة عندهم، فهم؟ قاعدة التشريع منضبطة عندهم، ولكن قاعدة التبرك كانت غير منضبطة عندهم عند اللي سألوا. أما كون قاعدة التشريع منضبطة عندهم لأنهم ما فكروا ولا هموا ولا فعلوا إلا أن أرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل قوم، كل بني آدم، كل شخص، كل رجل، كل امرأة لا يتصرف في الدين إلا بعد الرجوع للشرع، يبقى قاعدة التشريع عنده منضبطة. يعني أنت حتى في زمانك النهاردة كيف تعرف أن قاعدة التشريع عندك منضبطة؟ حتى لو طلبت حاجة حرام، ينفع الواحد يتجوز خالته مثلا يعني؟ فلما واحد يتصور أنه ممكن يتجوز خالته ويقول والله أنا هسأل الكتاب والسنة، أنا هحاول أشوف في الكتاب والسنة ده حلال ولا حرام، مع أنه مطلبه إيه؟ مطلبه شاذ، لكن كون أنه هو يحكم في كل المطالب حتى لو كانت شاذة الكتاب والسنة، يبقى قاعدة التشريع عند هذا الشخص منها منضبطة. فهم؟ ليه؟ لأنه استقر عنده إنه الحكم للشرع، الحكم لله سبحانه وتعالى بما جعله من مادة. احنا بتحكمنا لله، كيف نحكم الله؟ نحكم المادة التي جعلها الله مادة للحكم، صح؟ ايه مادة الحكم؟ كتاب والسنة. فعندما نحكم المادة التي جعلها الله مادة للحكم، يبقى احنا هنا بنحكم الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن الحكم لله. هم دول كانت عندهم قاعدة تشريع مالها منضبط، هم طلبوا مطلب غلط، صح؟ بس طلبوا منين؟ من تشريع. إذا قاعدة التشريع عندهم منضبط لأنهم علموا أنه لا يجوز أن يقدم على أمر ولا أن يفعل أمر إلا من خلال الشرع. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. ولم يذهب كل واحد منهم على قول نفسه أو على قول جاره أو صاحبه، إيه رأيك فلان يا صاحبي نعمل ذات أنواط زي ما لهم ذات أنواط. يبقى ده قاعدة، حتى لو ما عملوش يبقى قاعدة الشرع عنده إيه؟ منخرمة، لأنه بدأ يأخذ من هواه أو يستشير صاحبه. فهم؟ كما يحدث مع كثير منا، عندما يعين له أمر إيه؟ يقول لك والله انا شايف ان كده كويس، انا فكرت ان كده صح، انا سالت واحد وقال لي ماله مفيش حاجه. يبقى اذا قاعده التشريع، هو مؤمن بالتشريع، لكن قاعده التشريع في حق هذا الشخص غير محكمه. ولذلك من اهم ضوابط الايمان في حق المؤمنين ان تكون قاعده في الشرع في حقهم محكمه، مهما كانت مطالبهم، مهما كانت مطالب. واحد وقال لك هل في الدين ينفع يكون فيه الهين؟ تقول له لا. فهم؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فهم؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى إذن إيه؟ هو بيسأل، شو بيسأل؟ مطلب، هو مطلب أخبث مطلب، لكن كون إنه بيحكم الشرع يبقى إيه؟ طيب إيه المزية اللي تحصل للعبد لما يكون قاعدة التشريع منضبطة عنده؟ مزيتان مهمتان. الأولى أنه ينضبط على المقام الإيماني المرضي، أو المرضي لله، أو المرضي عند الله. أنت راجل نفسك ربنا يقبلك، مش نفسك أن أنت تخبط وتبقى صاحب هوى وعندك ضلالات وديك بتصلي صلاة مردودة ومش عارف وإيه ومتلخبط هوى وتيجي يوم القيامة مردود، نعوذ بالله من الخذلان. انت كل املك مهما وجدت من صعاب، مهما وجدت من شدائد، مهما نازعتك شهواتك، مهما خاصمك الناس، مهما لقيت من صد او تعنيد، كل املك انك تقبل، صح؟ والله جعل القبول ضوابط، الله جعل للقبول ضوابط. اي واحد منا من غير تفكير لو سألت نفسك في ايه يقولك ان يقبلني الله ولا يردني. صح؟ طيب ده عشان ما يبقاش امنية، انت تعلم ان الله جعل للقبول ضوابط، صح؟ جعل للقبول ضوابط. الضوابط ايه؟ هم ضابطان لا ثالث لهم: ان تكون مخلصا له بحيث يكون اله واحد، مقصود واحد، يطلب منه واحد، يتحقق بذلك توحيد القصد والطلب، وان تنتظم على وفق شرعه فتعبده وحده وتعبده بما شرع، تعبده وحده وتعبده بما، ممكن تعبده وحده لكن تعبده بالاهواء والضلالات والبدع فترد على صاحبها، فهم؟ مع انك مخلص وبتعبده وحده، لكن هما اثنان لا يقوم العمل الا بهما ولا يصح الدين الا بهما. ان تعبده وحده، ان تعبده وحده لا شريك له، وان تعبده بما شرع. ثاني: ان تعبده وحده وان تعبده بما شرع. لما تنضبط قاعدة التشريع عند العبد يبقى استفاد ايه؟ استفاد ان هو حقق شرط من الشروط، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ ان تعبده بما شرع، ان تعبده بما شرع. واحد قاعدة التشريع مظبوطة عنده وما بيعملش حاجة لما بيسأل او يتعلمها، فهم؟ خلاص عرف كويس ان اي عبادة لازم تكون من الشرع، يسمع من ده ويسمع من ده، وده يقول له مالها، والمال يقول ده كويسها، وده يقول له فيها ايه، هو المسألة عنده محكومة. يبقى الراجل ده استفاد حاجة كويسة جدا. المزية الاولى ان ايه؟ انه حقق الشرط، شرط من الشرطين الاساسي، من الشرطين الاساسيين في تحقيق العبودية، في تحقيق شروط القبول، في شروط الدين، صحة الدين، صحة العمل، سلامة الدين، سميها زي ما تسميه. طيب دي مزية اولى. والمزية الثانية ان لما بتنضبط قاعدة التشريع بيسلم العبد من الهوى، اللي هو اخطر ما ينازع العبد في الاتباع. فممكن تلاقي انسان بيعلم والهوى يغلبه، يغضب، يسأل لنفسه، يستحي من انه يجهل، في يسأل واحد سؤال معين او يراجعه في حق، يستحي انه يعترف بالجهل بتاعه او مش جهل، غلطه او وهمه، يقولك لا هي كده مش عاجبك، هي كده. يبقى هنا حصل ايه؟ الهوى دخل اهو، اتحرم. لو منضبط عنده قاعدة التشريع ويقول له واحد دي غلط، يقول يا اخوانا اتوبوا الى الله، دي غلط، انا وهمت في الشيء الفلاني، مع انه بيعلم وممكن الهوى يغلبه. طبعا لما يكون جاهل الهوى هيبقى ايه؟ اقرب اكثر، فهم ولا لا؟ العجلة اللي جلتها تخين مسمار ما يخرماش بسهولة، فهم؟ والعجلة الصغيرة المجيد الرفيع خفيف كده خور مسمار، فلما يكون الواحد عنده علم الهوى يبقى بعيد، اذا كان اللي عنده علم ممكن المسمار يخرم، مع ان الجلد تقني كده. اما بقى الجاهل اللي هو رقيق هتلاقي العملية ايه؟ كل شوية عمالة يتخرم ويفسي، كل شوية عمال الهوى يدخل، ناس الله العافية والسلام، فهم؟ فلو واحد بقى عايز يخلي العملية المسامير ما تخشش ما تجيش، يبقى ايه؟ لازم يكون عنده تحكيم قاعدة الشرع، بحيث انه اي حاجة هي بالشرع. لما واحد يقول انت غلطان، يقول له غلطان ليه؟ في ايه؟ يقول الحديث كذا وكذا، خلاص انت قاعدة تحكمه، القاعدة تحكمه، مش ان هو شايف او وهمه ويتهم نفسه فش. لما القاعدة تكون، يبقى اذا المزية الثانية والفائدة الثانية هي ايه؟ السلامة من خرم الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فهم؟ فهم ولا لا؟ يبقى إذن ده هتان فائدتان عظيمتان يحصلهم كل من انضبطت عنده قاعدة الشرع. الناس دول بالرغم ان هم وقعوا في ورطة وطلبوا مطلب لا يليق ولا توافق المعتقد السليم، الا ان مطلبهم شهد لهم بحسنة، وهي ان ايه؟ ان قاعدة الشرع عندهم محكمة، فلم يعملوا ولم يتجرؤوا حتى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا، وكانهم يقولون يا رسول الله انت طريق الشرع عليه الصلاة والسلام، ونحن نطالب باعتبار ان قاعدة الشرع عندنا محكمة وانه لا يكون شيء في الدين الا من طريقك بما امرت بما اقررت بما فعلت بما هديت، فنحن نطالبك ان تجعل لنا، مش احنا حب ايه هنعملها ونقول لك وافق عليها، لا انت اعمل لنا بتشريعك وبهداك، لان قاعدة الشرع معلمانا انه ما يكونش شيء في الدين الا من خلالك. فهم؟ طيب ايه هو ضابط انضباط قاعدة الشرع عند العبد؟ الكلام ده فيه تكتب لو انا ولا ملأ حاجة، يعني حتى ورقة وترميها بعد ما تخرج وانت خارج من المسجد ترميها، بس المهم اكتبه. ضابط انضباط قاعدة الشرع عند العبد هو معرفة ان كل امر تعبدي ماله وقفي، معرفة ان كل امر تعبدي وقفي، وده اللي بيسموه ان الاصل كقاعدة في العبادات الايه توقيف الشرع ليك. في الصلاة كل حركة في الصلاة بيعمل فيها بحوث ودقة واختلافات للوصول الى ما وقف عليه الشرع او ما وقف عليه الشرع. فهم؟ ما وقف يعني موقوف بكتاب السنة، كل حركة في الصيام في الصلاة في الحج كل حركة محسوبة بدقة. اي امر تعبدي لا يجوز لك ان انت تزود فيه او تنقص منه، وده بيغلق باب ايه؟ بيغلق باب ايه؟ الهوى، اللي هو ايه بيغلق باب ايه؟ الابتداع. كلام سهل بالنسبة لك مش صعب. لما انا ابقى عامل حسابي ان العبادات توقفية، واحد يقول لي تعالى نعمل الليلة دي كذا، تعالى نعمل حلقة كذا، تعالى نذكر الله كذا، تعالى نصوم كذا، اقول له الكلام ده في دين بيدل عليه، في شرع بيدل عليه، ما قاعدة التشريع محكمة بقى، انا راجل قاعدة التشريع عندي محكمة، يقول لي الحديث الفلاني والآية الفلانية كذا، يبقى انا ايه ما اتحركتش الا على شركي، حركة بتاعتك ماشية في شركي بالدقة من كذا لكذا. فهم؟ كلمة سركة حتى ما توفيش، الأمر أدق من ذلك، ما بتتحركش إلا بمرسوم كذا وكذا وكذا، زي خطوات المسائل بدقة، لأن ده دين، والذي شرعه هو الله، والذي يعلم ما يرضيه هو الله، هو الذي يعلم إشارة الأصبع وأنت جالس في التحيات تكون إزاي، ترضيه الهين، ترضيني إحنا نلعب صباعين ولا صباع واحد ولا ما نلعبوش اصلا ولا نلعب الشمال واليمين، ايه اللي يرضيه؟ هو اللي يعلمنا اللي يرضيه. مش تيجي تقول لي ايه طب فيها ايه من لعب اتنين، فيها من مش عارف نعمل ايه، ايه يعني فيها ايه؟ يبقى دخلت هنا اللي يرضيك انت، لكن ده انت بتقول يا رب انا بعبودك وحدك وبعبودك بما يرضيك. فهم؟ ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اذا لا يحب الله الا ما شرع، عشان كده ليه ربنا سبحانه وتعالى بينقض صاحب البدعة وبيغضب على صاحب البدعة، لان صاحب البدعة قال انا هعبد الله وحده واخد بالك، وبعدين صباع انا حرك اتنين، مدام واحد بيرضي انا هعمل اتنين، يبقى زيادة في الرضا، فلما حرك اتنين فهم خرج عن حدود ما يرضيه، لان الله تعالى غير عاجز ان يبين لخلقه ما يرضيه. فهم؟ وغير عاجز سبحانه وتعالى ان يبين لخلقه تمام ما يرضي. تمام، قل بقى كلمة تمام، يعني اذا ما اوقف الله من عبادة، ما اوقف الله عباده، ما اوقف الله عباده من على عبادة من العبادات الا وهي التي ترضيه على التمام، فان انقص العبد منها شيء نقص الرضا، وان زاد فيها شيء نقص الرضا. فهم؟ ولذلك بعد ما تم التشريع قال لهم اليوم اكملت لكم دينكم. دينكم يعني حركة الاصبع في الصلاة والقيام ووضع اليد على اليمنى على اليسرى والصيام ومن امتى تصوم وامتى تعمل والحج والنسك والجهاد والبيع والشراء. اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دينا. لحد اليوم ده لحد الساعة دي كده الله يعلم خلقه ويقول يا خلقي يا مؤمنين يا من تريدون رضاي انا اتممت عليكم الموضوع. ما فيهوش اي نقص, ما فيهوش اي موضوع تدخل دماغك وتقول والله اذا كان صباع بيرضيك انا قديم ثلاثة يبقى زيادة في الخير, لان ده معناه دعوة الى النقص في الدين. الظهر اربعة نخليه خمسة. معقول يعني انا لما زود ركوع وزود سجدتين وفتحة وقرآن وشوية تسبيح وشوية ذكر مش احسن؟ لو احنا قلنا احسن يبقى قلنا حاجات كتيرة, لو قلنا احسن يبقى قلنا ان الدين ناقص, لان الخمسة كملت النقص صح. ولو قلنا احسن يبقى الدين اللي نزل كان اقل كمالا اقل حسنا, وجات الحتة الخمسة دي ها كملت الحسن لان انت قلت احسن يعني ده حسن وده احسن. وكمان بقى فيه باب للاستدراك, يعني معناه ان ايه؟ ان انت شفت حاجات الحتة دي ناقصة كذا, الحتة دي تبقى اكمل لو كان فيها كذا, والحتة دي لو عملنا فيها كذا يبقى. قوله اليوم اكملت منع مادة الاستدراك ومادة الزيادة ومادة التحسين, كل المواد امتنعت لانه ايه؟ كامل. ولذلك ما معنى كمال الدين؟ ما معنى ان الدين كامل؟ معنى ان الدين كامل رقم واحد لا نقص فيه. بحيث تقول لي والله ايه بس عارف لو كانت الصلوات كانت تبقى ثلاثة, انت عارف لو كان الحجاب بس ما يبقاش مش عارف في ايه, عارف لو كانت الحكم بتاع البيوع كان يبقى فيه ايه وايه, كانت تبقى العملية اريح واكمل واحسن. الدين ما فيهوش نقص عشان انت تيجي بعقلك او بفهمك او ذكائك تكمل ايه الناقص. يبقى اكملت تعني ان الدين كامل. الدين كامل يعني ايه؟ يعني نمرة واحد لا نقص فيه. نمرة اتنين لا موطن للاستدراك. ساعات انت بتبني يقولك اه الكاميرا دي مظبوطة بس عارف لو جت اعرض من كده 10 سنتي هي مظبوطة, بس اعرض 10 تتم التحميل, ولانه لو حملنا اكتر ممكن يحصل شرخ. هي لغاية دلوقتي كده كويسة قوي. لا, الكمال مانع من الاستدراك. فهم؟ مانع من ايه؟ من الاستدراك. ولذلك الشرائع لا يستطيعون ان يجدوا فيها مطعم, انما دايما يفسدوها على اصحابها, يصفوها بالتشدد, يصفوها بانها غير مناسبة للدنيا, يصفوها بالغير مناسبة للزمن عشان تبطل اصلا. لكن لما هو لو تعاملوا معاها من خلال المقارنة ما بين هذه الشريعة وغيرها هيلاقوا ايه؟ محكمة. لا يبقى نمرة واحد لا نقص. نمرة اتنين ليس لك موطن. نمرة ثلاثة كافية. مش واحد يقول لي اه والله ده احنا لقينا شرائع لكذا وكذا, بس ما لقيناش شرائع عشان تربية العيال, ما لقيناش شرائع عشان خاطر يعني مثلا مع الزوجات نعمل ايه وفي الطبيخ نعمل ايه ومش عارف نعمل ايه. الشريعة والدين كدين مش ككيمياء, مش كطب وزراعة, مش كصناعات خشبية ولا صناعات دقيقة ولا كيميائية, كدين. دين دين يعني ايه؟ دين يعني صلاح قلوب, صلاح أبدان, صلاح ألسنة. دين يعني نظم العلاقات كلها على ما فيها الصلاح ما بين الولد وايه وابيه والاب وابنه والزوج وزوجته والزوجة وزوجها والجار والجار فهم, والكبير والصغير والحاكم والمحكوم فهم, والامام والمأموم كله نظمت. فتيجي الكمال يعني الكفاية, لان لو كانت في حاجات يعني مش مغطية كل الاحتياجات غير كافي يبقى ازاي كامل؟ فهم؟ يبقى بالتالي انت لو ما كانش فيه في الدين شيء يبقى ده جهلة, لكن الدين نفسه مادته كاملة والكمال يعني الكفاية ناكافية لكل زمان ومكان. لأنه لو كان الدين نافع لأيام ما كانوا بيركبوا الجمال فهم وبيمشوا على الرمال وبيشربوا المية من الآبار وبيتغوطوا في الخلاء يروحوا الصحراء كده عشان يعملوا قضاء حوائجهم، لكن لما بقى المرسيدس وبقى المية في الصنبور وبقى الكلام في المحمول وبقى مش عارف ايه الشرع ما ينفعش، عايزين بقى فهم يبقى ده مش كمال لان ده بتاع 15 سنة بتاع 200 سنة وبعد كده ادم وما ينفعش. لا، انما الشريعة قاضية في مصالح الخلق مثبتة لما تقوم به مصالحهم في دنياهم لأخراهم في أنفسهم ودمائهم وأعراضهم فهم وعقولهم وتناسلهم في كل ضروراتهم في كل زمان ومكان. وعمرك بتلاقي إن الشريعة محتاجة تتعدل عشان تمشي مع المدنية أبدا أبدا. طبعا واحد يقول لي طب الشريعة تمشي ازاي لما تبقى احنا عايزين دلوقتي النساء كلها متبرجات والدنيا كلها ربا، عايزين شريعة بقى الحاجات دي؟ يعني ايه شريعة الحاجات دي؟ يعني نشيل الحرام ونعدل ونعمل، يبقى ده مش شريعة، يبقى انت عايز تكفر بالدين عايز تقلبه. انما الشريعة كيان قائم، الدنيا انقلبت وعايزة الشريعة تنقلب معاها، تفهم؟ انت ماسك قرد فماشي جنبك على رجليه شوية والقرد بقى ماشي على راسه فعمال يقول لك يا صاحبي انت مقلوب ليه يا صاحبي؟ طب ومين اللي اتقلب، انت ولا القرد؟ القرد اللي اتقلب بس شايفك مقلوب صح؟ اهو احنا الشريعة والدنيا كده، الدنيا هي القرد والشريعة هي اللي ماسكة السلسلة، فالقرد اتقلب على دماغه فبقى بصص للشريعة ان الشريعة رجليها تحت فاهم وراسها فوق لان الناس اتقلبوا. فاحنا عايزين ترقيع، عايزين شريعة توافق التبرج، توافق انتشار الغناء، توافق انتشار الربا، توافق حرية المرأة ومساواتها مع الرجل. اهلا حبيبي صاحبي اخويا في الله ولا صاحبتي في الجامعة، عايزين شريعة فاهم تتقلب على دماغها الاخرى زي القرد؟ لا، الشريعة لا تقلب على تقلبش على راسها، المفروض القرد هو اللي ايه متعدل صح ولا لا؟ لكن القرد مش هو اللي يتعدل. فالكمال يعني لا نقص لا استدراك فهم، يعني الكفاية، يعني الكفاية لكل زمان ومكان، يعني الكفاية لكل زمان ومكان. بدليل أمة المسلمين ما تعتزت لما كان القرد معدول صح، لما كانت الدنيا معدولة مع الشريعة فهم ومتوافقة معاها واللي يقوله له يعمله وراس لراس، كانت أمة المسلمين في عزة. لما انقلبت أمة المسلمين ووقفت على دماغها بدل رجليها وتنكرت للشريعة وشافت الشريعة بالمقلوب، بقت كل حاجة في الشريعة مش عاجبة، كل حاجة في الشريعة مش عاجبة. تقول للتجار البيع والشراء بالطريقة الفلانية كذا وكذا، يقول لك السوق ما يمشيش بالطريقة دي، ده ما حدش هيمشي كده. تقول للنساء في الدنيا الحجاب فريضة والتبرج مبارزة لله بالمعاصي على طول العمر، شوف المتبرجة دي بتبارز ربها بالمعصية طول عمرها كل يوم كل يوم كل يوم، مش مثلا انت يعني بصيت لواحدة مرة كده وخلاص ولا اكلت مال حرام مرة وخلاص، لا ده كل يوم كل يوم كل يوم. يقول لك طب مال ازاي يشتغلوا وازاي نص المجتمع وتركب الميكروباص وتروح الاوتوبيس وازاي تتفعص وازاي، كأن هو ده الايه، هو دي الحقائق وهي دي الاصول اللي ينبغي ان نجد لها. فبقت كل شيء متشبه المقلوب وكل شيء بقى مذموم، حتى لو قلت المصلي صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعقيد فهم. لو قلت للحاج اللي راح منكم الحج وقلت له حجك حج حجك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعقيد، ليه؟ لان الامور لما تبقى مقلوبه يبقى متشافه ايه، متشافه مقلوبه، متشافه بصوره غير طبيعيه بصوره غير صحيحه، وده يبعث للمقت يبعث للترك يبعث للبعد. فلما تركت الأمة شريعتها وانقلبت عنها، أنت شايف الموقف، فقدت الأمة مادة عزتها. أنت كمسلم على المستوى الفردي لا ينبغي أن تغتر بهلاك الجميع، ولا ينبغي أن تقول إن الدنيا خلاص أبدا، بل أنت مطالب أن تصلح الدنيا من خلالك. أنت اصلح نفسك حتى وإن لم يكن لإصلاح غيرك، ولكن لتنجو عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم أول ما هو مطالب به إن ينجو نفسه ولا ينجو غيره، إن ينجو نفسه وإن ينجي غيره من مقتضيات إنجاء نفسه. أول الأمر، أول التكليف إنك مكلف فردا، وستحصر فردا وستسأل فردا. ومن منطلق التكليف الفردي، من منطلق التكليف الفردي إنك إيه؟ إنك تدعو غيرك. ده لا عشان تنجي نفسك أنت، فهم ولا؟ يعني العلماء مطالبون هم ينجوا أنفسهم، صح؟ من مقتضى إن ينجوا أنفسهم لوحدهم خاص بهم هم، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. طيب نزال. كما قلت يا اخوان انه كمال الدين مانع من كل هذه الامور، وان العبد ينبغي ان يعلم ان الدين كمل، وانه لا يصح بحال من الاحوال ان يزيد فيه العبد او ينقص. والابتداع انما هو ادعاء وجود باب للزيادة او الاستدراك على الشريعة. هذه المغانم او هذه الميزات او هذه المعاني تكون منضبطة في حق من انضبطت عنده قاعدة التشريع، في حق من انضبطت عنده قاعدة التشريع. يبقى دي اول النقطة المتعلقة بقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. قال ابو السعدات سألوه ان يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، خلص، ومصدر سمي بها المنوط، ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمرد تعظيم الله تعالى وتنزيه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب، وكذلك في حال الغضب، في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه تعظيم للربوبية أو الإلهية. يعني عندما كان يرى شيئا مما يغضبه او يتعجب من قوم فعلوا او قالوا امرا يمس التوحيد او فيه من التعجب ما فيه، لم يكن يقول الا احسن الكلام سبحان الله او الله اكبر، وكلا اللفظين فيهم معنيان عظيمان. الاول اثبات الجلال وعلو الشأن لله، والثاني تنزيه عن كل نقيصة. قولك الله أكبر سبحان الله، سبحان تنزيه، فهم؟ سبحان لفظ يعني التنزيه من كل نقيصة وعيب. فعندما تقول سبحان الله يعني كأنك بتقول ايه؟ أنزه الله تعالى عن كل نقيصة وعيب، فهم؟ وعندما تقول الله أكبر أثبت لله تعالى كل مقام علي كبير الشأن، فهم؟ إذن هو يعلي شأن الله علوا بغير تنقيص ولا عيب. طب ده بيقال عند التعجب أو عندما يكون قد جاء الناس بأقوال أو أعمال تخالف التوحيد. لما فيها؟ لأن كل قول أو فعل يخالف التوحيد معناه ان فيه اخوان، معناه ان فيه تنقيص، لان فيه مادة البدعة او مادة الشرك. فحينما يقول الله اكبر، حينما يقول سبحان الله، في مواجهة اي مقتضى من مقتضيات الابتداع او الشرك، يبقى معناه مواجهة دعوة التنقيص بما يفيد التنزيه وعدم التنقيص. لما في واحد بيسب بيشتم، واحد بيدعي لله شريك، واحد بيدعي ان غير الله ينفع او يضر، تقول سبحان الله الله اكبر، ده معناه انك انت بتواجه ما تراه او تسمعه من مقتضى تنقيص بالشرك، بتواجهه بايه؟ بتنزيه واعلاء لله سبحانه وتعالى. يعني الكلمات مش مجرد الفاظ بل لها معاني، واختيار العبارة واللفظ في المحل ها لانها من باب الدواء المقابل للداء. من باب ايه بقى؟ من باب ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاد. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مقام في امام كل باطل بالحق ليتناسب معاه. فهم قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، يعني فيها ايه؟ فيها ابتداع وشرك، فيها ابتداع وشرك، فيها فيها عبادة الله بما لم يشرع، وفيها التماس البركة من غير ما أذن الله فيه، فهم؟ فكان طيب هذه الدعوة اللي فيها ابتداع وشرك تقبل بإيه؟ بالتنزيه والتعظيم. فقال سبحان الله، وفي بعض الروايات قال الله أكبر إنها السنن، قال سبحان الله وقال الله أكبر إنها السنن. فسبحان الله عرفت ما فيها، والله أكبر عرفت ما فيها في مواجهة ما قالوه. هنا في أمر تستفيد بالإضافة إلى هذا المعنى العظيم، أن من السنة عند التعجب والاندهاش والغضب أن تقول هذا الله أكبر أو سبحان الله، بدلا مما انتشر على ألسنة كثير من الناس جهلا أو تقليدا بالجهل من قولهم مثلا يعني انهر اسود او مثلا وعى سودة او يا خبر اسود او ما شابه من العبارات الباطلة المخالفة للحق. واحد يقول لك انا ده انا زهلت، ده انا اندهشت، ده انا تعجبت، ايه ده يا نهر اسود يا خبر اسود يا نهر ازرق يا الى اخر من هذه العبارات الايه القميئة التي وراها من الاثم ما الله به عليم. لكن عود نفسك ان كل ما تشوف حاجة تقول سبحان الله، اتسرع بسبحان الله، اندهش بسبحان الله، تعجب بسبحان الله او بالله اكبر، هو ده الاسلم. هتبقى قتلت مادة الشيطان، منعت وقوع الشر على لسانك، قمت بالحق وفعلت الحق، فهم؟ وبعدين هيجي واحد يقول لك ده انا اصلي قلتها عشان كنت يعني من غضبي او من عود لسانك، عود لسانك على موافقة الحق وعلى القيام على الحق. ماشي، كن لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يعني مش فريضة أنك تقول سبحان الله والله أكبر. فإنك تقول ذكر، تقول ذكر عن التعجب، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أنواط جمع نوط والمعلق. النوط هو المعلق، النوط، فهم؟ يبقى اذا دي سنة مهمة جدا، مش بس انها من نافلة القول او العمل، لا ده ممكن تكون من الفرائض من جهة منعها للشر وليست من جهة ذاتها، وده اللي بيسموه ان يكون مباح او مندوب في ذاته واجب بغيره، فهم؟ فانت كونك تقول عند كذا ده سبحان الله ده مندوب، مش واجب انك تقول كده بالضبط، لكن الواجب انك تمتنع عن قول الشر، ده واجب، فاهم؟ يعني لو انت شفت مصيبة وتعجبت ما قلتش حاجة خالص، مفيش اسم، مش حضرت تركت واجب انك تقول سبحان الله. انما اذا كان انك تقول الكلام والالفاظ الباطلة، ان كانت سبحان الله ستمنع، خليك معايا، انك تقول الالفاظ الباطلة يبقى بقت واجبة، لانها هي التي تمنع ذلك. برب لسانك وعود لسانك، واعلم ان الايمان تصور ومسلك، ده فرع عن ده، قول وعمل، اعتقاد وعمل. فلما انسان يعمق في نفسه، يدرب نفسه، يربي نفسه على الايمان، يعمق في تصوره مدى الفحش الذي يمكن ان يقع فيه ومدى الجرم الذي يمكن ان يقع على لسانه بقوله، كذا او كذا مما فيه سبب الظهر او نسبة السوء الى الزمان او تفشيش الخلق او تسويء القدر الفاظ اللي ها لما يستوعب مدى فحش ذلك وجرمه يبقى ايه ممكن من جواه يمنع زي ما انت بتستعظم كده امر السب فدايما لو حصل غضب تبقى ايه تخشى ان انت ينطق لسانك بمثل ذلك لكن لو هون عليك ها وصار الامر بالنسبة لك يعني ممكن تقع فيه لانك تصورت انه هين ودايما المسلك فرع عن التصور لماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه سنين طوال على مقتضيات العقيدة عشان تسلم تصوراتهم وتتحكم التصورات في الألسنة والجوارح فتجدهم لا يتكلمون إلا بالطيب ولا يعملون إلا بالصالح من العمل بناء على إيه؟ بناء على العقائد اللي ملأت القلوب الواحد منهم بقى متصور إن دي وراها أجر يعملها متصور إن دي وراها مصيبة كبيرة فيمسك عنها بالرغم من هم كانوا أهل فحش وأهل جاهلية وأهل سب وأهل حمية وأهل يعني ما كانوش مش هم أتقيا من الأول إنما غسل قلوبهم بالإيمان فخرجت منها الجاهلية والأوثان وعمرت بحب الرحمن جل وعلا فنضح ذلك على ألسنتهم والإناء ينضح بما فيه نضح ذلك على ألسنتهم وجوارحهم ودائما بنقول يا إخوان باغي الصلاح عليه بقلبه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله صلح الجسد كله عشان كده هنا في الحديث بيقول إيه كنا حدثاء عهد بكفر فهم يعني لسه لم تتعمق الأمور تعمقا كثيرا مع الفريق ده ولم يصيروا مثل الذين تربوا من الرعيل الأول فهم فلسه الأمور فيها ولو بقية باقية من أثر جعلتهم إيه يتصوروا أمور معينة لكن لم يكن مثل أبي بكر أو عمر أو أمثالهم ها ليطلبوا مثل هذا المطلب بالرغم أن قلنا أن المطلب شهد لهم بانضباط قاعدة التشريع في حقهم فاهمين يا إخوان قوله قلتم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ده ايه قسم القسم بيكون بالواو والباء والتاء والله كالله بالله ولذلك كل صيغة جرت على هذا النظم تسمى صيغة قسم وكثير منا يقع منه بغفلة او بجهل او خطأ صيغة قسم بغير الله وانت تعرف ان القسم بغير الله من ضروب الشرك اللفظي والشرك اللفظي يعني معناه من جنس الشرك والشرك يعني حاجة مصيبة ما تجيش تقول لي ده السقف البيت اتحرق لكن البيت موجود طب وانت يعني هو اي عاقل يقبل ان سقف بيته يتحرق وكان البيت لسه موجود لا ينبغي لموحد ان يقبل باي ذرة شرك تخش بيته لان ذرة الشرك بتنسف إن كانت الكبائر والذنوب بتخرم في الحطين في جدار الإيمان خروم فصغائر الشرك ممكن تهدم أجزاء تهدم مش تخرم والشرك الأكبر بيهدم المبنى كله بيدمره زي الصاروخ اللي أسقطته على مبنى فدمره عشان كده سميت نواقض لأنها بتنقض المبنى بتنقض الإيمان فهم؟ والنقد معناه الهدم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد ما بقى نسيج محكم اتفك تاني بقى خيط فهم فالشرك ضرر عظيم بياكل فكثير منا ممكن يقع سياق قسم يقول لك النعمة ورحمة امي وشرف امي لا يقول لك لا احنا مش بنعمل كده ايه اخ يعني لا احنا بنقول بذمتك يا فلان انا قلت كذا بذمتك يا علان اديك انت كنت قاعد كنت تقول له لحالي بغير الله ولكن انا محلفتش طب ما انت اقسمت عليه بذمته انت اقسمت عليه بذمتك. فقول القائل بذمتك كما يقول بالله عليك، فهم؟ كما يقول ايه؟ بالله عليك. وشر الحلف بغير الله قول العبد بالأمانة. بالأمانة، بالأمانة يا شيخ، بالأمانة. أنا قلت الكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة. وطبعا مننا مخلطين للنصارى في أشغالنا وبيوتنا ومصانعنا ومتاجرنا، فبن إيه؟ بنتبع سنن من كان قبلنا. والمشكلة الغريبة انك انت ممكن تشرب من جيرانك، من صحابك، تشرب من بعض الشباب الصايع والجاهل اكتر ما تشرب من الكتاب والسنة. فتلاقي نفسك ايه؟ الفاظ معينة، كلمات معينة، عبارات معينة، وهذه الالفاظ يمكن ان تكون محرمة، فهم؟ طب انت السلامة من ايه؟ السلامة تكون ازاي؟ ضبط قاعدة التشريع بانك انت ما تقولش حاجة الا ما تبقى عندك فيها اذن، واي كلمة تسأل في الشرع. لكن احنا بنقول كده وخلاص. ويمكن انتم كثير منكم قرأ رسالة كلمات، ولازلت بأنبه لكل اخ منكم تكون الرسالة دي في جيبه كده باستمرار معه، فهم؟ ليه؟ لان معظمنا الا من رحم الله تفلت الى لسانه، فهم؟ وقامت على لسانه آفات من هذه العبارات. ولك أن تعلم أن هذه العبارات منها ما هو كفر، كالسب والاستهزاء والسخط على القدر، ووصف القدر بما لا يليق، والطعن في القدر. مش شرط سب الله والدين، ممكن الإنسان يكون فيه سخط، طعن في قدر الله تعالى، طعن في حكمته سبحانه وتعالى، تسفيه لأفعال رب العالمين. ومنها ما يقول إلى ذلك، ومنها ما هو شرك أصغر، ومنها ما هو دون ذلك. وهذا التقسيم مع أمثلة مبينة موجود في الرسالة، أنا أعتقد أن معظمكم قرأها، لكن دائما تبقى في جيبك تتذكرها، وتبقى في جيبك عشان لما تكلم واحد وتقول له بلاش دي، تبقى إيه؟ تقول له بص هو بيقول في الكتاب كذا كذا كذا، تذكر له الآية والحديث والمعنى، يفهم ليه اللفظ ده ممنوع. لأن لما تيجي تقول لواحد ما تقولش بالذمة، يقول لك إيه فيها بالذمة؟ إيه يعني إيه؟ هو أنا كفرت؟ مش مستوعب تركيب العبارة، فهم؟ فقول القائل بذمتك هي من جنس ايه؟ القسم. ما القسم يكون ايه؟ لا تحلفوا الا بالله، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، لا تحلفوا الا بالله في الحديث، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، فهم؟ هو ده. وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، فهم؟ وفي لفظ كفر أو أشرك، نفهم. فبالتالي لا يجوز صيغة قسم سواء كانت على قصد القسم أو هي مما يجري على تركيب الألسنة من صيغ القسم، فهم؟ فالفارق بين اليمين المنعقد واليمين اللغو في الأحكام، أما في العبارات فهما سواء، فهم ولا لا؟ يعني لما واحد يقول والنعمة ورحمة أمي ويبقى يمين منعقد، ده خاص بالأحكام، لكن هو يمين بغير الله. ولو واحد قالها كده والنعمة والنعمة كده، يعني مش قاصد يمين، مش عاقد يمين، هذا لا ليس هناك فرق من جهة كونه حلف بغير الله. إنما الفارق ما بين يمين اللغو واليمين المنعقد، هذا الفارق متعلق بأحكام اليمين وليس بنوع اليمين ولا صيغة اليمين. فكل يمين سواء كان منعقد سواء كان لغو قسم بغير الله فهو قسم بغير الله. بديش تقول لي انا ما قصدتش احلف، انما هذه صيغة قسم جاءت لغوا، ها جاءت منعقدة، المهم ان هذه صيغة قسم. والموحد لا يجوز ان يقع منه صيغة قسم الا بالله. عود نفسك بالله يا شيخ، بدل ما ايه والنبي نوني بتاع اللي جنبك دي، والنبي ما تنسى، والنبي يا شيخ تبقى تقول له. قال اخ ملتحي ولسه يعني راجل ويقابلك يقول لك ايه والنبي عندي سؤال، ونشوف عنده سؤال، والنبي عنده سؤال. فعود نفسك عشان ما تبقاش سبق لسان، ما تبقاش غلبة سوء، ان انت ان يكون قسمك بالله، يعني بحيث تقول بالله يا شيخ الرسالة ما هي الرسالة؟ كلمات تخلف العقيدة. رسالة كلمات تخلف العقيدة اللي بتوزعها الاخوة اللي موجودين مرة دي، اللي احنا دايما نقول انقلها لغيرك وانشر الخير فيها. اعتقد كلكم عارفينها وموجودة، ان ده هي بنوفرها بثمن بسيط جدا من اجل اهميتها اللي انت محتاج لها وغيرك محتاج لها. هي دي الرسالة اللي بصي بيها، اللي يعني يسر الله عز وجل ووفق بجمعها وطباعتها من اجل تقويم مرض خطير منتشر على الألسنة يمس الدين ويهدم الدين او ينقصه، يمس الدين ويهدمه او ينقصه. طب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لموضوع القسم يا اخوان، البعض يقول انه لو ان انسان اقسم يمينا باطلا وعقد اليمين هل يترتب عليه احكام اليمين؟ العلماء في ذلك اقوال، لكن لعل الصحيح منها هو ان من عقد يمينا على ما يظنه انه يمين وان كان يمين باطل، يعني لو واحد قال والنبي واقسم بهذا اليمين على انه يمين على جهله او على ما يظن انه يمين وعقد عليه، والنبي ما نفعل كذا او النبي لنا فعل كذا ثم حنث فيه، هل يكفر؟ الصحيح انه يكفر عن هذا اليمين ولا يعود لمثلها. ومن العلماء من يقول ان اليمين الباطل الذي ليس من ايمان المسلمين لا ينعقد ولا ترتب عليه احكام. ايضا احد الاخوان او بعض الناس بيسألوا في ان بعض الناس يقول لا حول الله يا رب، لا حول الله، فهذه هو يقصد ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. لكن لا حول الله هذه العبارة قد يكون معناها يقرب من نفي الحول عن الله وان لم يقصد ذلك، فهذه ايضا من الكلمات التي ينبغي ان يتنبه العبد ويعرف انها مما يتنافى مع المعتقد الحق، لان المعتقد الحق ان الحول والقوة بالله وحده، فيضبط عبارته او ينتهي عنها خالص، ينتهي عن العبارة الناقصة المعوجة لا حول الله يا رب، انما يقول لا حول ولا قوة الا بالله او لا حول الا بالله، لا حول الا بالله، من باب اثبات الحول لله وحده دون ما سواه. وكل هذه العبارات معلش نطلب من الاخوان اللي ما قرأش الرسالة يجتهد ان يقرأها وهي موجودة خارج المسجد، لكن طلب لله سبحانه وتعالى، اللي ما قرأهاش يهتم جدا ان يقرأها، ليس من باب ان يقرأ الرسالة ولا من باب نافلة العلم او من باب فضل المسائل، بل من باب الضروري في الدين، الضروري في الدين، نظرا لان ما تجري على ألسنتنا كثير من الالفاظ والعبارات التي تخالف العقيدة. وطبعا في ايضا الشريط مسجل، يمكن ايضا بيوزع خارج المسجد، يعني الشريط اللي عاملاه شركة توحيد ده ايضا كلمات تخالف العقيدة في نفس العبارات اللي في الرسالة، يعني اللي عنده الشريط يسمعه بتركيز، اللي ما عندهش يسمع الرسالة، وان كان الرسالة فيها زيادات وفيها كثير من التدليل والتوجيه من باب ايه فعل الكمال، لكن المهم انك انت تحاول ان تقف على هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع ما قصدت جمعه وما قصدت يعني الترتيب له الا من باب معالجة مرض خطير منتشر فينا، مرض خطير منتشر فينا، ومهم جدا ان تكون دعوة والعلم منصب على معالجة المرض القائم. انجع الدواء هو موافق الداء القائم، مش الداء المحتمل او اللي مش موجود، الداء الذي يصاب به، الداء الذي يعانى منه، فاسأل الله ان يجعل في ذلك نفع. فانا طلب من الاخوان ان هم يهتم ان يقرأها حتى لو مش هيحصل عليها، يخذها من زميل، من زميل له او من اخ له، المهم يقرأها، المقصود هو ان تقرأها، المقصود هو ان تقرأها، لانها مهم جدا ان تقف على ما فيها. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقسم يكون القسم مشعر بخطورة المسألة. الله يقسم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم وعموم المسلمين يقسمون، ما الفارق؟ هل قسم الله كقسم النبي صلى الله عليه وسلم كقسم الناس؟ قسم الله تعالى يجوز بكل شيء، لأن قسم الله ليس معناه تعظيما للمقسوم به ولا تعظيما للمحلوف به، إنما هو على سبيل تشريف ذكره. فالله يجوز أن يقسم بالمخلوقات، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، والليل إذا يغشاه، والسماء، كل هذا قسم، كل هذا قسم. ايه معنى القسم؟ القسم صيغة يضيفها المتكلم الى كلامه، يضيفها المتكلم الى كلامه بذكر مقسوم به، بذكر مقسوم به معظم في نفس القاسم، او المعذرة في نفس المقسم، معظم في نفس المقسم يضيفه الى كلامه لدفع الريبة عند السامع. فهم؟ قسم صيغة، يعني لو عدت اقولها 5 مرات هتقعد تكتب كلمة في الشهر. القسم صيغة يضيف فيها المقسم معظم عنده في صيغة قسم، اللي هي والله بالله تالله، سواء كب لفظ اقسم او احلف او بغير لفظ اقسم او احلف. عشان انت ممكن تقول اقسم بالله، وممكن تقول ايه بالله من غير اقسم، وممكن تقول احلف بالله، وممكن تقول من غير احلف. اذا دي صيغة القسم، يضيف عظيما في نفسه على وجه التعظيم، لان المقسم به معظم. لما اقوله النبي فهم، غير لما اقوله الطوبة، غير ما اقوله الحجر، صح؟ لان النبي في نفسي معظم، صح؟ اقوله شرف امي، صح ولا لا؟ غير لما اقوله والخبز او مثلا والخشب، شيء واضح ان انا بذكر معظم عندي على سبيل دفع الريبة عند السامع. فنقول والله العظيم رحت وما قابلت فلان، فانت ليه بتقسم؟ لدفع الريبة، يعني او توكيد ما يذكره، او توكيد ما يذكره. ده في حقنا احنا، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم نفس معنى القسم في حق النبي، ونفس معنى القسم عندنا، لانه هو عبد، خير العباد عليه الصلاة والسلام، خير عبد لله سبحانه وتعالى. فنفس المعنى برضو اضافتي بصيغة قسم معظم ما الى اخره. طب من المعظم؟ المعظم هو الله، عشان كده لا ينبغي ان يقسم الا بالله، فهم؟ وتعظيم غيره شرك، تعظيم غيره ايه؟ سواء كان النعمة رحمة امك، شرف امك، ها، تربة امك، تربة ابوك، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، لان المعظم هو الله. طيب وانت بتضيف القسم ليه؟ في صيغة قسم بتلحق بكلامك دفعا للريبة عن كلامك، لان انت كلامك ممكن يبقى صدق وممكن يبقى كذب، صح؟ ممكن تقول كلام صح وممكن تكذب. طب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقسم؟ هل لدفع الريبة؟ يمكن ان يكون لدفع الريبة عند غير المسلمين، ممكن يكون دفع الربا عند غير المسلمين، لكن عند المسلمين انما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لابراز قيمة المذكور، لابراز قيمة المذكور وتوكيد المعنى المذكور، ابراز القيمة كلام ده كلام مهم جدا بلان بيحلف عليه. فيقول والذي نفسي بيده قلتم والذي، طيب كلامه في قلتم والذي ده يعد بمثابة ايه؟ لا لما يقول قلتم والذي مش والذي نفسي بيده، قلتم دي كما قالت بنو اسرائيل لموسى، ده بمثابة ايه؟ بمثابة فتية، حكم شرعي صح. هو بيقول ان الكلام ده يشبه الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة حكم شرعي، مش كلامه كده؟ فلما يقسم عليه فهم، هو بيقول اي حكم من غير قسم صح، احنا مطالبين نسمع منه اي حكم من غير قسم، مش نقوله طب احلف. اذا هو يقسم بغير طلب على حكم شرعي او فتية شرعية، طب وهو غير مطالب بالقسم وهو صادق ليس ريبة في قوله، ومن ظن من المؤمنين ان في قوله ريبة كفر، من يأتي القسم منه. يبقى القسم في حق النبي نفس المعنى على نفس الميزان اللي في حق، لكن علة القسم في حق النبي مش دفع الريبة بقى، او دفع الكذب عن كلامي فهم، او دفع سوء الظن في كلامي، لا ده مفعش، انما للتوكيد ابراز القيم لشعر بالاهمية فهم. فبالقسم من الله مش على المعنى ده اطلاقا، ما هوش بقى قسم بمعظم، لان الله لا يعظم الا نفسه، الله لا يعظم الا نفسه، لانه لا معظم الا هو سبحانه وتعالى، افهم. ما القسم ايه؟ القسم من الله صيغة قسم بس فهم، ما فيهاش بقى ذكر المعظم ولا يحق بالكلام لدفع الايهام او دفع الريبة، كل ده ما فيش. طب القسم عشان كده اقسم بالمخلوق، والعبد لا يجوز له ان يقسم بالمخلوق، يعني انت ما ينفعش تقول والشمس انا صادق في كلامي، والشمس انا مش هروح لابويا، ابدا تقول كده، لانك تعتبر حلفت بغير الله. لكن الله يقول والشمس، يقول والعصر، يقول والليل، وكل هذا ايه؟ ايه قسم. فلا اقسم بمواقع النجوم، وانه لقاسم لو تعلمون عظيم. ولو اقسم احد بمواقع النجوم لكان ايه؟ شرك، لكان شركا، لكن الله يقسم بذلك فهم. فالقسم من الله يختلف تماما عن القسم، انما هو لابراز قيمة المذكور والتنبيه على اهمية المذكور. الثالث تشريف المذكور فهم، تشريف المذكور. يبقى اذا لما يقسم الله بشيء يبقى الشيء ده له اهمية فهم، له اهمية كآية كونية، كدليل على الربوبية او الالهية، حاجة مهمة. الشيء الثاني تنبيه الناس لمعرفة ذلك المذكور، والثالث تشريف المذكور. التعظيم ده منك انت، انك انت بتستشعر عظمه، اما التشريف انت اللي شرفته من عندك، شرفته بالالتحاق اليك فهم. فانت لما تيجي تقول لهم للناس انا جيتكم عشان بعظمكم وبحترمكم، الناس تقول لك كفر خيرك بارك الله فيك. لما تقول لهم انا جيت لكم عشان اشرفكم، تقول ناس عيلة وانا جيت ده اشرفكم، عرفت؟ وضحت؟ فالله تعالى عندما يذكر مذكورا يبقى ده شرف كبير للمذكور، ان ربنا ذكره سبحانه وتعالى، مش ان الله يعظمه. فالقسم من الله يختلف تماما. ولذلك ان واحد يقول له ما تحلفش بالله، يقول لك ما ربنا قال والعصر، ما ربنا قال والليل فهم، قال والسماء والطارق، تقول له ايه؟ قسم الله تعالى ليس على ما يجري عليه قسم الخلق، قسم الخلق تعريفه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. احنا اللي بنعظم ها، واحنا اللي بنحتاج نضيف بصيغة قسم ها، لندفع الريبة عن اقوالنا او سوء الظن في مقالنا او مشابه صح. لكن الله تبارك وتعالى ها يقول الحق، ومن فهم ليس هناك احد اصدق منه قيلا سبحانه وتعالى. من بيقسم عشان يشرف المقسوم، ينبه عليه ها، ينبه السامع ينبه السامع. ولذلك تجد القضايا اللي بتأتي بعد القسم قضايا مهمة جدا, والعصر يجي بعدها إن الإنسان لفي خسر, والفجر وليالي العشر والشفع والوتر, مش كده؟ كل دي قسم اهو, صح ولا لا؟ وبعد في الآخر هل في ذلك ايه؟ قسم لذي فهم عقل إدراك لما شوف حس كده قضايا مهمة. فالقسم من الله تعالى تنبيه للخلق انهم ياخد بالك موضوع مهم اللي هيذكر, وتصريف للمذكور وبيان أهمية المذكور. بتاع مين ولا عندي كده؟ مين اللي فات؟ ها؟ خلينا نقول له نشوف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا قسم. قسم أقسم النبي. ليه أقسم؟ خلاص عرفت أنت القسم. ما أقسمش بقى عشان قدر إن في كذبة, لا. لإبراز قيمة المسألة, خطورة, أمر عظيم. فقال قلتم والذي نفسي بيده, صيغة قسم, والذي نفسي بيده يعني ربنا, فهم؟ يعني ربنا, فهم الله؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبه مقالتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقاسم, شدد هذا بقول بني إسرائيل. طب ايه اللي يجمع بينهم دول؟ قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط, ودول قالوا اجعل لنا الها كما لهم اله. فرق كبير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده زي ده, ده زي ده, يعني معناه في وجه شبه. ايه وجه الشبه؟ ان التماس البركات والتماس النفع هو شأن الاله, فهم؟ فدكم قالوا اجعل لنا اله, وانتم قلتم اجعل لنا بعض ما عند الاله, اجعل لنا موطن بركة. ومين اللي يجعل موطن بركة؟ الاله. فهم؟ فالجامع بينهم ان دول طلبوا اله, ودول طلبوا مطلب لا يقدر عليه الا اله, الا الله سبحانه وتعالى. بجامع ان كلا طلب ان يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله, وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد, فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. طبعا انتوا عارفين يا اخوان ان الاحكام في الشرع متعلقة بالحقائق لا بالاسماء. الاحكام في الشرع متعلقة, واحنا في ازمان تغيرت فيها الاسماء. يعني لما نيجي نقول الربا ربا, وان سماه الناس فائدة واستثمار, صح؟ والرشوة رشوة, وإن سماها الناس عمولة ومصلحة وتشوفني وشوفك, فهم؟ هي رشوة مدام إنك هتعطي مال لتأخذ حق غيرك, هي رشوة, فهم ولا؟ وأكل مال الناس بالباطل والفرض هي إتوات وصد عن السبيل. وأكل مال بالباطل وإن سماها الناس عمولات وتخليص ومشي إيدك عشان حالك يمشي, وما أي إن كانت الأسماء. والتبرج هو التبرج وإن سمى الناس مدنية وتحضر وأنوثة وما يسمونه وموضة وما شابه, فهم؟ والزنا هو الزنا, والعهر هو العهر, وإن سموا فن وتمثيل وما شابه. المهم إنك تعرف إن الأسماء متعلقة بإيه؟ بحقيقة الأمر. الشرع بيتعامل مع حقيقة الأمر, سميه زي ما تسميه, لكن في النهاية واحد يقول لك ده بيع شقق بقروض ميسرة وفوائد سهلة وتعاون وقرض تعاوني ومباني للشباب, يسموها أسماء كده إيه فيها ميسر وتعاوني وتيسيرية, الفاظ يعني الودن تحب تسمعها. لا, هي نوع من التعامل الربا والمنقوط المبغوض. وان سماه الناس ما سماه. فهي المشكلة ان احنا في ازمان تغيير الاسماء, وطبعا مع تغيير الاسماء واحنا جهلة ما بنعرفش الحقائق, فبنتعامل مع الاسماء. فلما تقول لواحد ده غلط يقولك ليه, ده تعاوني, ده ميسر, يعني بيواجهك بالاسماء اللي ايه. تيجي تقول لواحد ده بيقولك ليه ده فن راقي, ده حاجات زلقيات, ده حاجة فيها كده يعني مع الحياة تسمية الأشياء بغير أسمائها جعلتها محبوبة بالرغم من أنها ممقوتة عند الله، بدليل أنهم ممكن يسموا المرأة التي تمكن كل قاص ودان من بدنها مفضوحة على الشاشات على المرأة. وشوف الفضائح في زماننا، يعني اللي كانت بتمثل زمان كانت مشكلتها اللي بيشوفها مثلا بيشوفها حوالي 2000-3000 واحد، لان ما كانش فيه غير السينما، والسينما كان يشوفوها على الحيطة الفيلم يقطع 15 مرة قبل ما يجيب الصورة، وما حدش بيعرف يخرج السينما الا اولاد اللي معاه فلوس، فتجد الفضيحة على قد عشرات. النهاردة في سينما وفي دشات وفي تلفزيونات وفي شبكات معلومات، فتبقى الفضيحة والعياذ بالله على مستوى الارض، فيبقى يعني فعلا سبحان الله العظيم. يمكن لو قست اللي كانت بتمثل بعرياها وبجرها من سنين التخلف من دلوقتي، هتجد ان دي يعني كانها ملعونة، اشتد غضب الله عليها لانه الفضيحة بقت اوسع، الفضيحة بقت اوسع، وممكن يبقى مبسوط او فرحان انه مشهور على مستوى العالم لان فضيحته على مفيش حد ما شافهاش. نسأل الله العافية والسلامة. لكن لما بتقاس الامور برضو القرد المقلوب بيبقى العملية مبسوط جدا، يعني فرحان انه هو هذا النجوم منتشر على مستوى العالم. وفي المقابل يسموا الحال ده ايه؟ الفنانة القديرة، الممثلة الكبيرة، الاستاذة تحس ان كل واحد يتمنى يبقى زيها، ولا كل واحدة تتمنى تبقى زيها، من باب ايه؟ تسمية الاشياء بغير اسمها. لكن لو الاسماء سميت باسمها هيحصل النفرة. ليه ربنا سمى الطيبات باسماء طيبة وسمى الخبائث باسماء منفرة؟ ليتوافق الحكم الشرعي مع الفطرة ومع المسامع ومع العقول. فلما يتقلك ده زنا، ويتقلك ده نواط، ويتقلك ده شذوذ، ويتقلك ده ربا، ويتقلك ده سرقة، ويتقلك ده خمر، ويتقلك ده غش، لكن لما يتقلك ده فن وده عمولة وده سمسرة وده تمشية حال وده رقي وده حضارة وده موضة وده أدبيات وده تمدن، طبعا النفس كده فدايما. لكن الاشياء كانت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اتنين يعني يقع بينهم امر من امور الجاهلية، كسع رجل من الانصار رجلا من المهاجرين، زق وخبط ولطمه، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الانصار يا للانصار، فقال بدعوة الجاهلية وبينكم دعوة فانها منتنة. احنا النهاردة بتوصف كل امر بنقول الجاهلية انه ايه؟ حضارة. ليه بيسموا الاسلام ارهاب؟ عشان لما يجي واحد يقول لك انت ارهابي لاقي نفسك كده جات لك ارتكاري الارهابي، غير لما تقول لك انت مسلم، لفظ جمع كل ما في السلم والاسلام والسلامة، يعني لفظ جامع لكل خير، فتبدل وتحط بداله. فكل اسم كل اسم الحسن، يعني مثلا المرأة العفيفة يسموها فلاحة متخلفة، والراجل العفيف المؤدب يسموه خام جلم في جلياط، فهم؟ والمرأة اللي معرفتش غير جوزها يقول لك اصلها وفي المقابل ده حدق وفهلوي ومدردح ومتحضر ومتمدن، واخته ما شاء الله عليها من الاخوات الفهلويات الشطرات وكده يقعدوا. فتجد ايه؟ انت لما تسمع بقى انك انت جل يعني تكره نفسك، ولما تسمع ان الجاهل بقى يعني متحضر اتيكيت مدني حضاري متراقم، حتى ان هم سموا ارباب طبقة الذنوب والكبائر المتخصصين في الكبائر المتمرسين فيها ما بين العري والتبرج والاختلاط والمسابح والمصايف والميوهات والسهرات الحمراء والرقصات، سموهم الطبقة الراقية، بحيث ان انت طبعا تجد نفسك ايه؟ ترتقي، بدل ما تبقى انت كده حاطط تحت دنيي كل ده كل دي سنة الشيطان والعياذ بالله القائمة على تبجيل الأمور، تسمية كل خير كل مقام طيب. زي ما كنا بنقول الضبط الشرعي يسمى تزمت، والدين الصحيح القائم على مقتضى الولاء والبراء يسمى إرهاب. طب لما يجي واحد يقول لك أنت يا أخي يا أخي ليه كده، أنت متزمت إرهابي، أنت معقد، أنت نظرتك شؤم، أنت لا تحب، ده تلاقي نفسك أنت جات لك حالة نفسية. كل الأوصاف اللي تعقد بلد محطوطة على دماغك، وفي المقابل بقى واحد يكون عنده كل الدين سماحة والناس كلها زي بعضيها والدين لله والوطن للجميع ومفيش مقتضيات تفريق ولا فرق في وحدة الوطن ولا عناصر الوطن وتعانق كل شيء مع بعضه، يقول لك ده مسلم متحرر، مسلم متنور، دعوة تنويرية، رجل يفهم مفكر، رجل يعني منطلق، رجل يواكب الفهم، قضايا عصرية، اسلام قريب، اسلام عصري، كلام بقى ايه تحس كده انه يفتح نفسك. دي سنة ماضية اوحى اليها اوحى بها ابليس الى اوليائه، اوحى بها ابليس الى اوليائه، فهم؟ لغاية ما انطبعت على الالسنة لدرجة ان ممكن تتسرب الينا احنا كمان نفسنا نتسرب كده، فبس تلاقي ممكن جدا ننطق بهذه الالفاظ من كتر المخلطة واثرها وانتشارها، بنقرأها في الجرائد، نسمعها في البرامج، نقرأها في الكتب، بنسمعها من بعض المنتديات، فبتتسرب الينا بتتسرق. ليه؟ لان احنا مش ضبطين انفسنا بالضبط الشرعي، فاهم ولا؟ فخد بالك لابد انك تكون منضبط تماما، قائم تماما، قائم تماما على الحق، قائم تماما على الخير، غير معوج. فهم التمسوا اي دين اي معنى شرعي مش منضبط هو الباطل والحقيقة. هم قالوا جعلنا ذات انواط، يعني جعل لنا موطن نتبرك به ونلتمس منه بركات، ما مش كده، هم قالوا ذات انواط. المعنى الشرعي بتعامل النبي لما انكر ايه؟ انكر المعنى ولا الاسم؟ المعنى، انكر القضية الحقيقية. فعشان كده قال لهم انتم عارفين انتوا قلتوا ايه، انتوا من حيث المعنى من حيث الحقيقة مش من حيث الاسم، الاسم ذات انواط، لكن الحقيقة اجعل لنا الها كما لهم آله. نكمل ان شاء الله في المرة القادمة، وزي ما قلت نوصل الاخوان برسالة الكلمات، وربنا يعلمنا واياكم ويهدي ويهدينا واياكم لما فيه رضاه. ولا تنسوا الدعاء لاخواننا ومشايخنا، لان المحاكمة يوم 16، ويكثروا من الدعاء، عسى الله ان يقضي ببراءتهم وان يردهم الينا سالمين غانمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.